تفسير الآية 10 من سورة القمر يقول تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. أي فعند ذلك دعا نوح صلى الله عليه وسلم الله تعالى قائلا له: يا رب، إنهم قد غلبوني بقوتهم وعدم طاعتهم لك ولدينك، ولا أقدر عليهم لأنه لم يؤمن معي إلا القليل، ولا أستطيع فعل أكثر مما فعلت طوال هذه المدة. فانتصر إذا أنت للإسلام، واهزمهم بالأسلوب وفي التوقيت الذي تراه، فأنت أقوى الأقوياء وأعظم نصير للمغلوبين على أمرهم المظلومين مثلنا.